بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد نستعرض فيه عددا من الأسئلة والاستفسارات. ضيف هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا بكم فضيلة الشيخ. أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. يقول بأنه مدرس ويلوم نفسه على ما فرط في هذه المهنة، فماذا يفعل لما مر من حياته في التدريس؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: مسؤولية التعليم والأمانة فيها داخل في قول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والإخلال بالأمانة من علامات النفاق، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات المنافق أنه إذا اؤتمن خان. وأمانة التعليم أمانة في المادة التي يدرسها المدرس، وفي تدريس هذه المادة الطرق التي توصل المعلوم إلى فكر المعلم. وعدم الأذى للمتعلمين معاملتهم معاملة حسنة. ومما يتعلق بهذا وضع الأسئلة في الامتحانات والمراقبة في الامتحانات، فلا يكون غاشا لا في أصل المادة ولا في تعليمها ولا في وضع الأسئلة ولا في المراقبة أثناء الامتحان ولا في تصحيح المواد التي درسها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وبناء على ذلك فإن مسؤولية التعليم مسؤولية عظيمة، لأنها هي التي تكون الأجيال ليتحملوا المسؤولية التي كلفهم الله بها، كل في حدود مسؤوليته عندما ينتهي من تعليمه ويدخل مجال المجتمع. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وبالله التوفيق. يقول: بعض الناس أكثر نقدهم للآخرين حيث لا تخلو جلسة من قولهم: أخطأت في كذا وأخطأ فلان في كذا، ويقيمون الناس على هذا الأساس، فما توجيهكم؟ الجواب: من المعلوم أن المسلم له حرمة، ومن حرمته كف الأذى عنه، سواء كان الأذى من جهة القول أو كان الأذى من جهة الفعل أو من جهة المال أو بأي جهة أو بأي وجه من الوجوه التي تؤذيه. والشخص عندما يجلس في مجلس ويتناول أشخاصا غائبين عن هذا المجلس، فهذا الكلام الذي يقوله وهو قدح فيهم يكتب في صحيفة عمله. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فقد وكل الله ملكين في الإنسان، أحدهما على يمينه والثاني على يساره، من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر يكتبان الحسنات والسيئات. فإذا عمل الإنسان حسنة كتبها كاتب الحسنات، وإذا عمل سيئة فملك السيئات يستأذن ملك الحسنات في كتابتها المرة الأولى، ثم فيقول له دعه لعله يستغفر، وفي المرة الثانية كذلك، وفي المرة الثالثة يأذن له بكتابتها. هذه الصحائف تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فهو جل وعلا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. ثم إن هذه الصحائف تطوى، فإذا جاء يوم القيامة يقال للشخص اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ويقول الله جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، إلى آخر الآية. ويقول جل وعلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأنت عندما تنكر يشهد عليك سمعك ويشهد عليك بصرك ويشهد عليك جلدك وتشهد رجلك وتشهد يدك، وفوق ذلك كله الأرض تشهد عليك بما عملت عليها. وعلى هذا الأساس كله يجب على الإنسان أن يتنبه للكلام الذي يريد أن يقوله، فإن كان الكلام الذي يريد أن يقوله يؤجر عليه فإنه يتكلم، وإذا كان يأثم فيه فالواجب عليه أن يكف لسانه. فقد سأل معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، يعني اللسان، لأن قال له أوصني، قال كف عليك هذا يعني لسانك، قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ وهي كب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا نسأل ويقول قيل إن علم الجرح والتعديل علم قد انتهى وقته فلا يصح أن يمارس في عصرنا ولا يطبق على الدعاء، فيقال فلان كذا وفلان كذا، فما قول فضيلتكم، هل هذا صحيح؟ الجواب من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وفي الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فطريق الحق معروف، وهذا الطريق يتمسك به من هداه الله جل وعلا إليه، لكن هذا الشخص الذي سلك هذا الطريق قد تعرض له عوارض، وهذا لا يختص بزمن دون زمن إلى أن تقوم الساعة، وهذه العوارض التي تعرض تختلف درجاتها، فقد يعرض عليه عارض الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر، وهذا الشيء الذي عرض له قد مثلا يحتاج إلى هذا الشخص في عمل من الأعمال من أعمال المسلمين. وعندما يكون شخص عنده علم من حال هذا الشخص الذي عرض له هذا العارض فتشخيص هذا العارض عند من يريد أن يوليه عملا من أعمال المسلمين لا شك أن هذا من القرب التي يتقرب بها إلى الله. لكن لا بد أن يكون هذا الشخص الذي يعني يريد عرض هذا العارض لا بد أن يشخص هذا العارض ولا يأتي بكلمات مرتجلة أو كلمات عشوائية يقولها وقد يكون فيها زيادة عن واقع هذا الشخص. أما بعض الأشخاص الذين يجلسون في مجالس ويكون الواحد منهم مصابا بالغرور في نفسه وينظر إلى نفسه نظرة كمال وينظر إلى غيره نظرة نقص ويحاول أن يوجد قدحا في كل شخص يخشى أن يكون أعلى منه درجة أو يكون مساويا له في الدرجة، وذلك من أجل غسل أفكار الناس عن هذا الشخص وبقاء صورته هو صورة مشرقة في أفكار الناس. فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن إلى آخر الآية. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إلى آخر الآية. فحينئذ لا بد أن يتنبه الشخص للكلام الذي يقوله في شخص. أولا ينظر هل هذا الكلام الذي يقوله صحيح، إذا كان صحيحا فهل له موجب يحتاج إلى أن يتكلم به، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وبالله التوفيق. أحسن الله لكم. هذا سائل يسأل عن حكم أخذ فائدة عن الحسابات الجارية والتخلص منها وإعطائها للفقراء أو المحتاجين أو نحو ذلك، هل يجوز؟ الجواب: من المعلوم أن مسألة تحريم الربا مجمع عليها بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولا يسع من بعدهم إلا سلوك هذه الطريقة. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالربا دل على تحريم الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وعندما يكون عند الشخص نقود قد تكون قليلة متوسطة كبيرة يودعها في البنوك، وقد يستمر هذا الإيداع فترة طويلة، قد يتركها فترة طويلة وقد يضيف إليها في بعض الحالات ويأخذ منها، وهو ما يسمى بالحساب الجاري. والبنوك تأخذ عليها فوائد ويأخذ هو ما يخصه من هذه الفوائد ويتصدق به. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة وجدنا أن المودع ركن، وأن المودع عنده ركن، وأن المال المودع ركن، وأن الوديعة ركن، يعني حفظها عقد الوديعة ركن. على هذا الأساس حصل الاتفاق بين المودع والمودع عنده في بقاء المال المودع زمنا معينا، ثم هذا المال يكون له فوائد ربوية يأخذها المودع، فيكون هذا إقرار منه باستباحة الربا وأخذه وتوزيعه على الناس الفقراء. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يجوز لشخص أن يجتهد اجتهادا يخالف فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول ما حكم كثرة الحركة أثناء الصلاة وإصلاح الثياب، هل تبطل الصلاة بذلك؟ الجواب يقول الله جل وعلا قد أهلها المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول قوموا لله قانتين، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فإنه يشتغل في الأمور المشروعة في الصلاة لأنه يناجي ربه، فهو واقف يناجي ربه، يناجيه قائما ويناجيه راكعا ويناجيه بعد الرفع من الركوع ويناجيه في السجود وفي الجلسة بين السجدتين وكذلك في التشهد الأول والتشهد الثاني، فيكون قلبه متابعا للأعمال المشروعة في الصلاة. أما كون الإنسان إذا دخل في الصلاة صارت الصلاة في جهة وصار قلبه في جهة أخرى، بمعنى أنه يكثر الحركات بحيث إذا رآه شخص يقول هذا الشخص ليس في صلاة، فهذا مخالف للأدلة التي جاءت دالة على أن الإنسان يتجنب جميع الأمور المنافية للصلاة وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سأل يقول حلفت ألا أخبر أحدا بعلم معين وتعهدت لصاحب هذا الأمر بأن لا أخبر أحد، لكني أخبرت به وأخبرت صاحب العلم بما فعلت، فهل علي كفارة؟ الجواب مما يؤسف له أن الشخص عندما يكون له صديق قد يوغل في الصداقة إلى درجة أنه يطلعه على أسرار حياته الخاصة، سواء كانت قاصرة أو كانت متعدية، وقد يكون هذا الشخص يرتكب أمورا يعني تقتضي السرية فيها، فيثق من هذا الصديق ويخبره ببعض الأمور ويستكتمه على أن لا يخبر أحدا، يستكتمه لا يخبر أحد، ثم إن هذا المؤتمن يخون، فلا يجوز للشخص إذا ائتمن على أمر من الأمور أن يخون، لا يجوز له إذا استكتم على أمر يجب عليه يعني كتمانه فإنه لا يفشي هذا السر، فإذا أفشاه يكون قد خان الأمانة وعليه كفارة اليمين الذي حلفه، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو التمر، وذلك أن يكون بكل مسكين وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. إذا أخر الإنسان صلاة الوتر ودخل عليه وقت الفجر دون أن يصليها فماذا عليه؟ الجواب أنه يصليها ضحى، ولكن يصليها 2 ركعة بدلا من 1 ركعة، وإذا كان له قيام في الليل، لأن بعض الناس قد ينام عن قيام الليل، فحينئذ الذي اعتاد أن يصليه في الليل إذا نام عنه فإنه يصليه نهارا ويختم صلاته 2 ركعة على أنها هي الوتر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. فهمت قبل 2 سنين في إحدى الأراضي عليها إشكالات ولا أدري متى تنتهي هذه الإشكاليات، ودفعت زكاة في العام الماضي، هل أدفع الزكاة في هذا العام؟ الجواب يبدأ حول المبلغ الذي دفعته قيمة للأرض من الوقت الذي ملكته فيه، فإذا تم عليه سنة يجب عليك أن تخرج زكاته، وإذا استمر هذا الإشكال في الأرض 1 أو 2 أو 3 أو 4 فكل سنة تخرج زكاة هذا المبلغ الذي دفعته، وبعدما ينتهي إشكال الأرض عندما يتم الحول على قيمة الأرض، سواء إذا كانت معروضة للبيع، أما إذا كانت مثلا تريد أن تجعلها استراحة أو تريد أن تبني عليها بيتا فلا زكاة فيها وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هذا المقيم بعث بهذا السؤال: في بلدنا طفل يتيم تم جمع مبلغ من المال له ثم قمنا لشراء بقرة بغرض نمو هذا المال، فهل في هذا المال زكاة إلى نما وكيفية طريقة إخراج الزكاة؟ الجواب: الزكاة واجبة على مال الصغير كغيره، فإذا تم الحول وقد بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب وتم عليه الحول وجب إخراج الزكاة، والذي يخرجها هو ولي هذا الصغير وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. كانت الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.